ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير آيات من سورة الصديق يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هكذا يداول الله سبحانه وتعالى الأيام بين الناس. فيوسف صلى الله عليه وسلم خرج من السجن بعد أن كان مبتلا به، وأصبح عزيزا على مصر، أصبح عزيزا على مصر. ويشاء الله ويقدر الله سبحانه وتعالى لأمر هو يعلمه أن المجاعات تحل بالبلاد آنذاك، حلت المجاعات بالبلاد حتى وصلت المجاعات إلى بلاد كنعان التي كان يقطنها يعقوب عليه الصلاة والسلام وأبناؤه وقبيلته، فكلهم خرجوا يلتمسون الزاد، وسمعوا عن مصر وما فيها من الخيرات، وأن بها عزيز قائم على إدارة البلاد هنالك. رتب للأمر ترتيبه وأخذ للأمر عدته، واشتهر بين الناس بالعدل، فذاع صيته عليه الصلاة والسلام في الآفاق، ذاع صيت يوسف صلى الله عليه وسلم، وانتشر في الآفاق أن هناك عزيزا على مصر يقوم بين الناس بالعدل ويعطي الناس ما يحتاجون إليه دون ما تفريق في هذه المجاعات. فانطلقوا من بلادهم قاصدين مصر ابتغاء الميرة، أي ابتغاء طلب الطعام والزاد. قال تعالى ذكره: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فسبحان الله، هذه القصة الكريمة مليئة بالمفاجآت، مليئة بالمفاجآت. فتجد مفاجأة في مطلعها: إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. مفاجأة محزنة. مفاجأة أخرى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفي سيدها لدى الباب. مفاجأة أخرى: تأتي يوسف عليه السلام وفي السجن: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان تكون سببا في نجاته. وهي مفاجأة، يوسف عليه السلام على سرير الملك يقسم الطعام بين الناس ويعدل، إذا به يفاجأ بإخوته قدموا عليه بعد غياب طال عشرات السنين، ولم يكن يدري مع هذا الغياب الطويل أحياؤهم أم أنهم قد ماتوا، ولم يكن يدري أحي أبوه أم أنه قد مات، أمه ما زالت على قيد الحياة أم أن الله توفاها، لم يكن يدري عن أي شيء من ذلك. فإذا به يفاجأ بإخوته دخلوا عليه، دخلوا عليه عشرة من الإخوة، وكان أخوه لأمه وأبيه تخلف عنهم بدليل ما سيأتي من قوله: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. فدخلوا عليه فعرفهم عليه الصلاة والسلام وهم لهم منكرون، لم يعرفوه فعرفهم وهم لهم منكرون. أخذ العلماء من ذلك أن الطاعات من أسباب نفاذ البصيرة وسلامتها، فيوسف ولكونه كان مطيعا لربه بصره من فضل الله نافذ فعرف إخوته. أما هم ولما ارتكبوه من جنايات في حقه خفي عليهم أمره. فهكذا الطاعات تورث الفراسة وتورث النباهة وتورث الذكاء وتورث الحكمة، هكذا تفعل الطاعات. تورث نباهة الذكر والفطنة والبصيرة. دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وشاهدوا هذا من التنزيل أيضا قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون فيه بين الحق والباطل. قال تعالى ذكره وجاء إخوة يوسف، جاءوا إلى مصر لالتماس الميرة والتماس الزاد لأهاليهم الذين تركوهم جياعا أشرفوا على التلف وأشرفوا على الهلاك. قال تعالى فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وكما أسلفت فالسنوات كانت سنوات شدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على القرشيين اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، أي سنوات شدة كالتي كانت في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم أعطى كل واحد منهم بعيره أو حمل بعير، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ائتوني بأخ لكم من أبيكم. كيف عرف ذلك؟ الله أعلم، لكن لعله سألهم أو استشف من أمرهم، فالله أعلم بكيفية ذلك. الإخوة لأب يقال لهم أخياف، والإخوة الإخوة لأب يقال لهم علات، والإخوة لأم يقال لهم أخياف، والإخوة من الأب والأم يقال لهم أشقاء. فأخوك لأمك وأبيك يقال عنه أخ شقيق، وأخوك من الأب إخوتك من الأب يقال علات، ولأم يقال أخياف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني دينهم واحد وشرائعهم متنوعة. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فيها مسائل. المسألة الأولى أن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم أثنى على نفسه بقوله ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يعني خير من أكرم الأضياف، فهذا ثناء على نفسه، فكيف يلتئم هذا مع قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالجواب أن تزكية النفس المذمومة إنما تكون على سبيل التباهي والتعالي على الناس والافتخار على الناس، لكن إن دعت المقامات إلى تزكية للنفس فلا مانع من ذلك. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالتزكية لها فقه. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، تمدح نفسه بأداء الحقوق لأهلها وبإيفاء الكيل، فالمطففون مرتكبون لكبيرة من الكبائر. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي خير من أكرم الأضياف، وما زال الناس يمتدحون بكرمهم، فالكرم من الخصال التي يحمد أصحابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، فليكرم ضيفا، وتتوالى النصوص التي فيها حث على إكرام الضيف والتحذير من البخل عليه. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نزل بقوم فلم يقروه لم يقدموا له القرى، أي حق الضيف المناسب له، كان له أن يأخذ منهم بقدر قراه، أي بقدر ضيافته. وتتوالى النصوص في ذلك، تمتدح من أكرم الأضياف. ولا يخفى عليكم أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتاه الأضياف راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ومن كلمة راغ تسلل في خفة وخفاء، تسلل في خفة وخفاء، لم يقل للضيف أتيك بطعام أو قد أكلت ولا نحو ذلك، إنما تسلل في خفة وخفاء وأتى وعلى وجه السرعة حتى لا يعطل الضيف ولا يؤذيه ولا يمله ولا يجعله يضجر، أتى بالطعام على وجه السرعة، فهذا من كرم الضيافة. وأتى بعجل حنيذ، أعني أنه طهاه أجود الطهي، لم يأتي به بطهي غير جيد، بل أتاه بطهي جيد حتى يأكل الضيف، قربه إليهم وبأسلوب مهذب أيضا يقول: ألا تأكلون؟ ألا تتفضلوا علينا بأن تأكلوا معنا؟ ففارق كما أسلفت بين شخص يدعو شخصا يقول له: تعال شرف بيتنا، شرفنا وكل معنا لقمة يشرفنا دخولك، والآخر يقول له: تعال عشيك، تعال أكلك. فهذه تختلف عن تلك بلا شك. أقول وبالله التوفيق: ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ أسلفت أن الناس يمتدحون بإكرام الضيف وينتقصون ويلامون بسبب بخلهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ لما قال: من سيدكم يا بني عمرو بن الجموح؟ قال: من سيدكم يا بني عمرو بن الجموح؟ عفوا، من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. ولقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويذكرون نكاتا ومؤاخذات وتهكمات على البخلاء. فكان ثم رجل يقال له الفضل وكان بخيلا، فهجوه شاعر يقول: رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. فالحاصل أن الناس ما زالوا ينتقصون البخلاء. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أفادتنا إفادة، وهي أن القائم على أمر الناس لا بد أن يتسم بالصفتين: صفة الشدة في موطنها واللين في موطنه. يكون مشتدا إذا احتاج الأمر إلى شدة، لينا إذا احتاج الأمر إلى إلانة. فيوسف الصديق يقول: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ هل لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا بلادي، ولا تقربوني ولا تقربوا بلادي ولا تدخلوا بلادي. فتهديد في محله، وفي نفس الوقت تلطف في محله. وهكذا ينبغي أن يكون القائم على أي أمر، يتسم بالرفق في محله وبالشدة في محلها. وزيرا كان، رئيسا كان، مديرا كان، مسؤولا كان، أب في البيت كان، أم في البيت كانت، تتسم بالشدة في مواطنها وباللين في مواطنه. أما إذا كان دوما شديدا فإنه يكون طائشا إذا لزم الشدة وكان الدأب له عادة. وكذلك إذا لزم اللين في كل مواطنه فالأمر قد يحتاج إلى شدة يوصف بالخور ويوصف بالضعف. ولكن كما قال ربنا لذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ونحو قول سليمان عليه السلام هو يتفقد الطير يتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، على قدر الجناية، إن أتى بما يستدعي العذاب الشديد عذب عذابا شديدا، إن أتى بما هو أكبر من ذلك بسبب أسباب التخلف لم يأتي بسبب للتخلف ممكن يذبح، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين حجة مظهرة لسبب تخلفه وتغيبه. فالشاهد أن المسؤول عن عمل عليه أن يتسم بالشدة في مواطنها وباللين في مواطنه، وعليه أن يكون كريما عليه أن يكون كريما. فبئس الرئيس وبئس الوزير وبئس المسؤول، مسؤول بخيل أو رئيس بخيل أو وزير بخيل. فيلزم أن يتسم بالكرم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قال تعالى أو قال الصديق يوسف فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه، سنطلبه من أبيه بتلطف بتلطف في الخطاب وهدوء. المراودة الطلب بتلطف. وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يوسف عليه السلام اتجه للغلمان العمال الذين عنده، قال لهم بعد أن تكيلوا لكل شخص حمولته، هم أتوا بدراهم فضة أو بأي بضاعة للاستبدال، دسوا هذه الدراهم في رحالهم مرة ثانية، يعني ردوا إليهم أموالهم التي أتوا بها. لماذا وهم لا يشعرون؟ حتى إذا رجعوا إلى أهليهم فاتشوا فوجدوا الدراهم موجودة أتوا مسرعين، لأنهم إذا لم تكن عندهم دراهم قد ينتظروا حتى يجمعوا الدراهم، فيردوا إليهم بضاعتهم سواء كانت دراهم أو سلعة أتوا بها للاستبدال يتركونها ويأخذون مكانها الطعام. قال لفتيانه يجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، ويستدل بها على كرمنا، وفي ذات الوقت يأتون إلينا مسرعين. فأنت إذا ذهبت إلى شخص فأكرمك ووفى لك الكيل وبعد ذلك كله أنت جئت تشتري من عنده شيئا أعطاك أموالك مرة ثانية مع البضاعة، ستحب أن ترجع إليه مرة ثانية مسرعا لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فأخذ العلماء من ذلك أيضا أن القائم على أمر الناس ينبغي أن يكون ذكيا كيسا فطنا، من هذه الفقرات التي أو الآيات التي سبقت، عرفهم الرئيس يكون عنده بصيرة لا يكون غبيا، والملك يكون فاهما لا يكون غبيا ولا أهطلا، عرفهم لهم منكرون يجهزهم أحسن الجهاز دليل على الكرم، يكون كريما يستعمل الشدة في مواطنها واللين في مواطنها، حسن الاحتيال، حسن الاحتيال عنده حيل يجيد الاحتيال للوصول إلى المراد الشرعي. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي سيمنع منا الكيل، الكيل ما منع، فكيف قالوا يا أبانا منع منا الكيل والكيل قد استوفي؟ معنى قولهم منع منا الكيل أي سيمنع منا الكيل، سيمنع منا الكيل باعتبار ما هو آت. تقدم إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا فيصير خمرا، لأن الخمر لا يعصر فهو معصور جاهز. يا أبانا منع منا الكيل، وأيضا ألفت النظر إلى أنهم لم يقولوا يا بابا منع منا الكيل، إنما قالوا باللغة العربية يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، كيف تدعون أنكم تحفظونه وقد وعدتم مثل هذا الوعد وأخلفتموه وضيعتم ولدي الآخر، لستم أنتم الحفظة بل الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وجدوا الأموال رجعت إليهم والسلع رجعت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد أكثر من هذا؟ كلمة ما نبغي احتملت ماذا نريد واحتملت ما نريد البغية، ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا نجلب لهم الميرة وهي الطعام، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، كل واحد له حمل بعير زايد، ذلك كيل يسير لن يكفينا. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به، لن أرسله معكم حتى تؤتوني تعطوني موثقا من الله. الموثق والميثاق هو الشيء الذي تحدث به الثقة، أقول لك أعطني موثقا، يعني أعطني شيئا أثق به في كلامك، قد يكون الشيء رسالة مكتوبة أو توقع لي على محضر، قد يكون الشيء وصل أمانة، قد يكون الشيء يمينا بالله قل أقسم بالله العظيم أن أفعل، قد يكون الشيء الإتيان بشهود يشهدوا على مقولتك. فأصل كلمة الميثاق هي ما تحدث به الثقة في النفس وما يحدث به اليقين في النفس، هذا معنى الميثاق. ومن ثم قال بعض العلماء العهد المؤكد باليمين هو الميثاق، الميثاق العهد تعهدني وتقسم بالله على أنك تفي لي بالعهد. لكن كتفسير للميثاق من أصله الميثاق ما تحدث به الثقة في النفس، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. قيل يحاط بكم معناها تهلك عن آخركم، ومنه قوله تعالى وأحيط بثمره أتلف ثمره كله، وقيل يحاط بكم يحال بينكم وبينه، أو عدوكم يفرق بينكم، رحمك الله. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول وكيل. ثم بدأ يوصيهم، بدأ يوصيهم، فالمسافر يحتاج إلى وصايا، يحتاج المسافر إلى وصايا، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا هذا؟ قيل خشي عليهم العين، عين الحساد، وقيل خشي عليهم من بطش عدوهم. ولعلكم تذكرون جهاز أمن الدولة السابق الكمائن، إذا دخل 10 ملتحون يلبسون ثيابا بيض مروا على كمين استوقفهم وحولهم إلى الإدارات للتحقيق، لكن إن دخل واحد ممكن يفوته. فالشاهد قيل أنه خشي عليهم عين الحاسدين، وقيل خشي عليهم من بطش العدو. هنا يلزم أن يبين ما في العين من أحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. قال صلى الله عليه وسلم على ما حسنه البعض: إن العين لا تولج الجمل القدرة وتولج الرجل القبرة. وفي الآية الكريمة: ويكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، أي ينفذونك بأبصارهم كما ينفذ السهم إذا دخل جسم الشخص لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه أم سلمة، في وجه جارية لأم سلمة، سفعا أي تغيرا وسوادا، فقال إن بها النظرة فاسترقوا لها. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس بعد مقتل زوجها جعفر لتعزيتها، فرآها ورأى أولادها حولها كالأفراخ من شدة الضعف، عبد الله بن جعفر وإخوته. قال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني نحيفة. قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم، أي اطلبي لهم من يرقيهم. وورد من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه سهل بن حنيف كان رجلا أبيضا وضيئا، فقام يغتسل، فمر به عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت جلدا كهذه الجلد سائر اليوم، ولا كأنها جلد فتاة بكر. فسقط سهل صريعا في الحال، فذهب أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فأتى به وقال: على ما يحسد أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم أمره أن يتوضأ، وأخذ الماء وصب على سهل، فقام كأنما أنشط من عقال، أي كأنه كان مربوطا بالحبل، فقام يجري رضي الله تعالى عنه. فالعين حق، وقد ذكر المصنفون في ذلك أمورا وأشياء عظيمة، منها أن شخصا من العائنين كانت إذا مرت به الناقة يقول لولده: خذ الزنبيل واشتري لي منها، فلا تمشي خطوات إلا وقد سقطت، ويدركونها بالسكاكين لنحرها ولبيعها. فالعين حق، العين حق، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل خشي يعقوب عليهم العين أو الحسد، لأنهم كانوا على درجة كبيرة من الجمال، فأخوهم يوسف أوتي شطر الحسن، وجدتهم سارة لم يرى مثلها في زمانها. ولقد قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء، الأقوياء العلماء. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء. أيهما احترازي؟ فإن قدر الله غالب، إنما نأخذ بالأسباب، إن الحكم إلا لله، الأمر والنهي والقضاء والقدر كل شيء لله، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، عليه اعتمدت في كل شؤوني، وعليه فليتوكل المتوكلون. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم يذكر ربنا بأن العين لا تؤثر بنفسها، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ثم قال تعالى مثنيا عليه حتى لا يظن ظن به سوءا، وإنه لذو علم لما علمناه. فهذا أدب نستفيده في آداب التخاطب. فإن رأيتك، افترض أني رأيتك تصرفت تصرفا أخذت عليك فيه مأخذا، أثني عليك وأبين لك المأخذ، أو أبين لك المأخذ وأثني عليك، فهذا من الأشياء الطيبة التي يوفق فيها الشخص بإذن الله إلى جذب محبة الخلق له. أم تختبر ولدك، أخطأ الولد عدة أخطاء في تسميع الصورة من القرآن، ماذا ستقول؟ أنت ذكي ولكنك أخطأت هذه المرة، إن شاء الله المرة القادمة لا تخطئ هذه الأخطاء الكثيرة، لكن لعبت بعض الشيء هذه المرة، لكنك ذكي. فكلمة إنك ذكي تحفظ له همته، وتحفظ له كرامته وشخصيته كما يقولون، ومع ذلك وجهت بالذي تريده، وبالله تعالى التوفيق. في هذا الباب أيضا قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. وإن كان سليمان فهم هذه المسألة فهما أصح من فهم أبيه، لكن أبوه أيضا عنده علم، وكلا آتينا حكما وعلما. وإن كان سليمان فضل في هذا الجانب، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. نعم سليمان فهم في القضاء، لكن أبوه فهم في أبواب أخر. فهكذا يكون التوجيه أحسن من أي توجيه في أي جامعة من الجامعات الموجودة الآن، توجيه من كتاب الله وتوجيه من سنة رسول الله. قال تعالى في شأن يعقوب عليه السلام ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مفاجأة أخرى في هذه الصورة المباركة، ولما دخلوا على يوسف رأى أخاه الذي لم يره أيضا من عشرات السنين، أخذه على جانب قال إني أنا أخوك. أية مفاجأة أكبر من هذه المفاجأة؟ أنت أخي يوسف الذي لم أرك من عشرات السنين، وأين وكيف أصبحت بهذه الطريقة؟ نحن من البدو أصبحت عزيزا على مصر كلها، نحن من البدو بدو كنعان نمشي وراء الجمال هنالك وراء الأغنام، أنت يوسف؟ هكذا تكون المفاجآت، إني أنا أخوك أخي أصبح عزيزا على مصر، ونحن من البادية وأخي نظن أن الذئب أكله منذ سنوات على ما قاله إخوتي، وأبي جالس هناك يبكي، ليته علم بحالك الآن، إني أنا أخوك، فلا تبتئس لا تحزن بما كانوا يعملون، لا تحزن بكل الذي صدر. وسبحان الله، على الرئيس أن يتسم بضبط النفس. يوسف لم يتسرع، قل أنا أخوكم مرحبا، كل خطوة يمشي فيها بتأني، منذ أن دخلوا عليه فعرفهم لم يتسرع وبالأحضان، حكمة يعلمها الله وعلمه الله إياه، تأني وتريث في اتخاذ القرار، يتريث ويتأنى ويضبط الكلمات، يضبط الكلمات غاية الضبط، ويضبط التصرفات. إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أخوه أيضا الذي تعلم من نفس المشكاة لم يطير فرحا لإخوته ويقول أنا وجدت يوسف، بل كتم الأمر، كتم الأمر. وهنا تظهر فضيلة للرجال على النساء، فنحن نعلم أن النبي أصر إلى بعض أزواجه حديثا، فماذا كان؟ نبأت به، قال لها الأمر سر لا تخبري أحدا، وأكد عليها، ومع ذلك خرجت أخبرت به. أما هنا إني أنا أخوك، فلم يطر فرحا ولم يسرع بإخبار إخوته، إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فعلى الشخص أن يكون عاقلا، راسخا، رزينا، لا يكون خفيفا، طائشا، متهورا، بل اتسم بالتعقل والتريث والتأني. أمور لله فيها حكمة، أمور لله فيها حكمة، وكل شيء يجري بقدر، كل شيء يجري بقدر قدره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وضع مكيال الملك من المكيال الذي يكيل به، قيل كان من ذهب وقيل كان من فضة، الله أعلم، يسمى سقاية، كان يشرب بها وفي ذات الوقت يكيل بها للناس، لكن لا يظن بيوسف أنه كان يشرب من صاع من ذهب. ونحن عندنا في شريعتنا الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية الذهب والفضة، قال إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي الحديث الآخر: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن، نادى منادي: أيتها العير، يا أصحاب العير، يا أصحاب الإبل، يا أصحاب الإبل. هم منصرفون في الطريق، حملوا الحمولات وكل معه جمله، راكب عليه ومعه البضاعة، فإذا بالمنادي ينادي: أيتها العير. التفتوا، تهمة، مفاجأة بتهمة، سعداء أخذوا الزاد وراجعون إلى أهليهم، إذا بالمنادي ينادي. تخيل أنك في المطار في السعودية جاي من الحج وشالي الحمولة وراجع لأهلك بالهدايا للذين ينتظرونك، إذا بمنادي ينادي: تعال أنت حرامي، أيتها العير إنكم لسارقون. مفاجأة أخرى. قالوا وأقبلوا عليهم، الإقبال قرينة للبراءة، ذلك القضاة الأولون يعملون بالقرائن في الأحكام، القرائن في الأحكام يعمل بها. سليمان عليه السلام لما ذهب الذئب بابن امرأة من النساء وادعت كل واحدة أن الولد ولدها وأبوه قضى للكبرى، قال لا تعالي ائتي بالسكين أشقه نصفين، نصف لك ونصف لها. الكبرى وافقت، الكبرى وافقت، الصغرى قالت لا تفعل، أعطيه لا يرحمك الله. فأخذ من قرينة الشفقة أن الولد ولدها، الولد ولدها. وهكذا يفهم أولو الأبصار. وشريح القاضي كان يعمل بمثل هذا، يعمل القرائن. أتاه اثنان يتنازعان في غطاء للرأس من الأحمر الذي فيه صوف أحمر، كل يمسك بطرف ويقول هو لي. قال اتركاه. وأتى بشال أبيض، قال هذا امتشط، ولهذا امتشط، فالذي نزل من شعري حمار أكثر كان له لطول مداومتي عليه. وقد سمعتم وشهد شاهد من أهلها من قبل. فالقرائن يعمل بها في الأحكام. فكونهم أقبلوا عليهم يعني لم يجري، إنما قالوا ورجعوا وأقبلوا إليهم. ماذا تفقدون؟ الحرام يجري. قال بعض أهل العلم، وهذا حتى يفهم من العجماوات، القطة التي عندك في البيت وأنت تأكل السمك ترمي لها سمكة، تجلس مطمئنة تأكل السمكة أمامك، أما هي إذا سرقت سمكة سرقتها وهربت هروبا شديدا، لأن علمت أن هذه السمكة لم تأتيها بحق، إنما أتتها السمكة باختلاس. وجرب بنفسك، جرب بنفسك مع القطة مثل هذا، أعطيها لقمة ستأكلها مطمئنة، هي سرقت ستسرق وتهرب. هنا قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك الذي هو السقاية، ولمن جاء به الذي سيأتي به له حمل بعير، له حمولة جمل من القمح. والمتكلم يقول وأنا به زعيم، أنا كفيل إن أنا أوفر لك حمل البعير من القمح إذا أتيت بالصاع بالصواع. أخذ منه الكفالة، أنا به زعيم أي كفيل. وفي الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة ولو كان محقا، الزعيم الكفيل والحميل. فأخذنا منه الكفالة، وأخذنا منه أمرا أنك إذا وجدت شيئا لقطة، وجدت في الطريق 100,000 جنيه وجاء صاحبها وقال لك جزاك الله خيرا خذ مني هذه 20,000، هل تقبلها أو ليست لك؟ لك أن تقبلها، ولمن جاء به حمل بعير ونبي زعيم من غير اشتراط منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء صاحبها فأديها إليه، لكن بطيب نفس لا بأس. أما 10% التي تفعلها الحكومة ليس عليها مستند. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا يبرئون ساحة أنفسهم. تالله، تالله يعني والله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. لما جئنا لصوص نأتي من الأردن لهنا حرمية، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. تالله حرف، التاء حرف من أحرف القسم، تاء تالله بالله والله، واللام الموطئة لأضربنك، أي والله لأضربنك، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هنا حاكمهم يوسف عليه السلام إلى شريعتهم ولم يحاكمهم إلى شريعة الملك. شريعة الملك كان من الممكن أن السارق يضرب أو يسجن سنة سنتين، لكن يوسف ما حاكمهم بشريعة الطاغوت المصري آنذاك، إنما حاكمهم بشريعة يعقوب. ماذا كان في شريعة يعقوب؟ في شريعة يعقوب عليه السلام، إذا أنت سرقت مني شيئا واكتشفت آخذك أنت، تكون عبدا عندي، تكون ماذا؟ عبدا عندي مقابل السرقة. يعني إذا واحد سرق من الآخر واكتشف وثبتت التهمة، يصبح السارق عبدا عند المسروق منه. ولذا ذكر في الروايات الإسرائيلية، وسيأتي عند تفسير قوله سبحانه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ذكر في الروايات الإسرائيلية أن عمة ليوسف أخت يعقوب عليه السلام كانت تحب يوسف وهو صغير حبا شديدا، فسرقته ولم يسرق حتى تحظى بأن يكون عبدا عندها زمنا وهو صغير. كذا قيل في الروايات الإسرائيلية عند تفسير إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فيوسف عليه السلام سألهم: طيب ما شريعتكم في الذي يسرق؟ ما جزاء السارق في شريعتكم؟ يوسف يعلمها، ما جزاء السارق في شريعتكم يا أيها الناس يا من أتيتم من بلاد كنعان؟ هو يعرفهم ويعرف أباهم ويعرف دينهم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحل، فهو جزاؤه، يعني هو مقابله، يعني الذي تكتشف في حمله الصواع خذوه كعبد مقابل لماذا؟ للصواع. فهذا قولهم جزاؤه من وجد في رحله، يؤكدون بقولهم فهو مقابله، فهو جزاء. كذلك نجزي الظالمين في شريعتنا، يعني في شريعتنا، شريعتهم يعني، يقولون في شريعتنا أن الظالم السارق نأخذه كعبد مكان السرق. يعني أنتوا تحكموا بكده؟ هنفتش، سنبدأ في البحث، أخبرونا ما العقوبة التي في شريعة بلادكم للسارق؟ العقوبة اللي في شريعتنا أن السارق نأخذه عبدا مكان الشيء المسروق. فإذا وجدتم الصواع في رحل واحد منا خذوه عبدا، فهو جزاء الصواع مقابل الصواع. كذلك نجزي الظالمين. بدأ التفتيش ولدفع الشبهة، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، فتش، أنت بريء، الحمد لله أنا بريء، الثاني بريء، الحمد لله، الثالث بريء، في الآخر خالص في نهاية المطاف جاء عند أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. من الذي علم يوسف هذه الحيلة لكي يأخذ أخاه إليه؟ وإن لو حكم فيه بشرعة الملك ما أخذه كعبد، ممكن يغرمهم غرامة مالية، ممكن يأخذ الإبل مقابل في متحل عندهم. كذلك كدنا ليوسف، فالذي علمه هو الله والذي دبر له هذا هو الله، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في نظام الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ما من عالم إلا وفوقه من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه. ما من طبيب ماهر إلا وفوقه من هو أطب منه، حتى ينتهي الطب العلم بالطب إلى الله. ما من عالم شرعي إلا وفوقه عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه. ما من واعظ إلا وفوقه من هو أفضل منه، حتى ينتهي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل باب من أبواب العلوم، بل وفي كل باب من الأبواب. ما من شخص قادر إلا وفوق من هو أقدر منه، حتى تنتهي القدرة إلى الله سبحانه. قال تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هنا ظهرت شماتتهم، شماتة إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ لهم من قبل. استفزاز، هم لا يشعرون. إن كان حرامي كان له أخ ثاني قبله حرامي أيضا سرق من قبل. فأسرها يوسف في نفسه. أسر ماذا؟ أسر الكلمة الآتية التي هي: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هذه الكلمة: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. ففيه أيضا أن الرئيس أو الوزير أو المسؤول يتسم بضبط النفس، لم يقل أنتم الحرمية ولا تحرمية أبدا أبدا، بل بكل تؤدى وبكل تعقل من فضل الله عليه. الرسل ليسوا كأمثالنا. أسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم قائلا: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. المقام يضيق بذكر ما في الآية من فوائد، فنرجئ الحديث عنها إلى الدرس القادم إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.